بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السابع في مذاكرة هذه الرسالة الفقه الأكبر المنسوبة للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. وأنا والله يا أخواني أحب الإمام وأرجع بين الفينة والأخرى إلى قراءة سيرته وترجمته، فإن فيها علما وفيها فقها وفيها تزكية، وهذا ما أوصيكم به في مراجعة سيرته وسير أهل العلم، فإنها تزكي وتربي لمن ابتغى الزكاة والتربية. نعم، بسم الله. قال رحمه الله: نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته، وليس يقدر احد ان يعبد الله حق عبادته كما هو اهل له، ولكنه يعبده بامره كما امره بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفه واليقين والتوكل والمحبه والرضا والخوف والرجاء والايمان في ذلك، ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك. نعم، نعرف الله حق معرفته أي بما تعرف الله به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى الدالة على عظيم وكمال وجلال ذاته. ولهذا نعرف الله بما تعرف به إلينا، والدجال يظهر فيدعي أنه رب العالمين، هل يخفى أمره على أهل الإيمان حقا؟ لا. ليه؟ لأنهم آمنوا بأسماء الله وصفاته، فظهر أثر إيمانهم لأنه لم يلبس عليهم هذا الكذاب الدجال المسيح. وكما يكون هذا في الدنيا في العرصات، ففي الصحيحين حديث أبي سعيد وأبي هريرة الطويل رضي الله عنهما، فيقول الله جل وعلا: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وأظن هذا والله أعلم دون الصراط. فمن كان يعبد الحجر يتبع الحجر والشجر والقمر والشمس، فلا يتبعون إلى أن يلقوهم في نار جهنم، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها ونزاع من أهل الكتاب. حتى من كان يعبد عيسى ومخلصهم ويعبد عزير هو منجيهم، يتبعون حتى يلقونهم في النار، فيبقى هذه الأمة معهم منافقوها ونزاع من أهل الكتاب ممن آمنوا بالرسل إيمان حقيقية. قال: فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونها. ما معنى الصورة؟ ما معناها؟ أحسنت، يأتيهم بهيئة غير الهيئة التي يعرفونها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تكون الجنة على صورة القمر، أي على هيئة القمر. الصورة صفة، فيقول: أنا ربكم، وهو ما يعرفونه بها، أي بغير ما تعرف الله به إليه، أنت لست ربنا. كما أنكر الموحدون في الدنيا ربوبية الدجال، أنكره المؤمنون في تلك العرصة. قال: فيأتيهم ربهم بصورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف الله به إليهم بكتابه وما عرفهم به أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكشف عن ساقه، فيخر المؤمن مباشرة لله سجده. ما خروا إلا لما عرفوا أنه ربه. وهنا ينفصل المنافقون عن المؤمنين. طيب أين النزاع من أهل الكتاب؟ دخلوا في مجموع المؤمنين لأنهم آمنوا برسول الله وما جاءت به. فهذا التعرف الذي تعرف الله به إلينا كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته، وليس يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته كما هو أهل له. لن يستطيع عابد أن يعبد الله كما يستحق الله العبادة منه. نعم، إلا ما نقول في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ألا إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. ونعتقد أنه عبد الله حق عبادة. ولاحظوا في قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، جاءت في كم موضع في القرآن؟ اللي يعرف يعطينا يده. ثلاثة، أحسنت، ما هي؟ في الأنعام وفي الحج في آخرها وفي الزمر، وكلها جاءت بعد ذكر صفات الله. ففي الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، في مقام التنزيل مقام الكلام. في الزمر وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فهي إدراك صفات والتعرف من الله إلينا لنعظمه ونعبده كما يستحق العبادة. رحم الله تقصيرنا وضعفنا، وهذا الرحم هذه الرحمة لطف من الله بنا، ولو حاسبنا على أننا نعبده حق العبادة هلكنا، لكنه رحم ضعفنا سبحانه وتعالى وقبل حوباتنا وغفر ذنوبنا إذا توجهنا إليه بطلب المغفرة. يقول رحمه الله ولكن يعبده بأمره كما أمره بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي كما أمرنا جل وعلا نعبده ببذل الجهد. وحقيقة العبادة ما يكون في هذا القلب تعظيما للمعبود، لأن هذا الذي في القلب يظهر أثره على الجوارح وعلى الأفعال والأحوال، وبه أن صلاح القلب هو صلاح علاقته بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما يكون في قلبك من إجلال الله وتعظيمه بما يشتمل عليه من رجائه وحسن الظن به وخشيته وخوفه والتوكل عليه، هذا هو المحرك للأعمال والأقوال الأخرى. قال ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضا والخوف والرجاء والإيمان. في ذلك الاستواء هنا مجمل، إن كانوا يستوون في المطالبة به والأمر به نعم، أما يستوون في تحقيقه فلا، بل بينهم في هذا أعظم تفاوت. وهذا من وجوه الإشكال التي يلزم منها أن إيمان العاصي كإيمان الطائع، وأن إيمان الفاسق كإيمان أبي بكر أو جبريل، هذا خطأ. قال رحمه الله ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله، أي في الأقوال والأعمال. وهذا هو موضع الإشكال الذي نبهنا عليه غير مرة، وهذا خطأ. بل يتفاوتون في هذه الأعمال أعمال القلوب، ويتفاوتون أيضا في أعمال الجوارح، في الأعمال في أقوال اللسان وفي أعمال جوارح الأبدان. نعم. قال رحمه الله والله تعالى متفضل على عباده عالم قد يعطي من الثواب وقد يعاقب على الذنب عدلا وقد يعفو فضلا. نعم، هذه الجملة ذكرها أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، بل في أول الطحاوية. من يذكرها؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويعذب من يشاء ويبتلي عدلا. فهم دائرون بين فضله وعدله، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. هذه الجملة أن الله متفضل، فمن هداه فإن الهداية فضل من الله عليه، ولهذا امتن بها غير منه غير مرة. ولو سألت سؤالا ما أعظم نعمة أنعم الله بها على عبيده، اللي يعرف يعطينا يمنه، ما أعظم نعمة أنعم الله بها عليك؟ اليمنى لا نقبل اليسرى، تفضل. نعم، أعظم نعمة أنعم الله بها هي أعظم منا، وهو أن هدانا للإيمان. نعمة الأمن نعمة الكساء، نعمة الغذاء، نعمة التربية، الصحة، سائر النعم تأتي بعد ذلك. أعظم النعم نعمة الإيمان، ولهذا يمتن بها جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، فلله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. ومثل في مثل هذا في قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى. وقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وجدك ضالا فهدى. هذه أعظم النعمة في أول فاطر: أفمن زين له سوء فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بكى النبي لما فاته إيمان عمه. من عمه؟ أبو طالب. ما رعى أحد من آبائي وأجدادي رسول الله ما رعاه أبو طالب. حق ولا مو بحق؟ كم سنة حدب أبو طالب ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ أنا أريد الجواب. يا أخوان في الخلف، من هم تحت وراء الطاولات؟ ترى بجيكم. تفضل يا رافع اليد، تفضل. 60؟ كيف 46 يا أخي؟ وكف واقف، جزاك الله خير. احسبها لي. زين. عمره النبي 40. 8 ناقص 40 كم؟ 33. طيب الله يهديكم. كلها عشر ذي، سريتها وجهريتها. لما مات أبو طالب كم عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ 45. حدب أبو طالب ظهره على رسول الله 43 سنة. 43 سنة، والله ما نالت قريش ولا غير قريش من رسول الله ما ناله بعد موت أبي طالب. أدركت أبا طالب الوفاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هلعا مسرعا لعل عمه أن ينجو. من أين ينجو؟ من الهلكة، الهلكة الحقيقية. يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم عليه. وعنده أئمة الكفر مقاطعينه يزورونه، لتعرفوا أن الوفاء عملة لا ترتبط بالديانة، وإنما جاءت الديانة تعزيزا لها. الوفاء والمروءة التي ضعفت في هذا الزمان وحل محلها اللؤم والنذالة. جاءه أئمة الكفر يزورونه، شيخ مكة أبو جهل، عبد الله بن أمية، وأبو المختري بن هشام. فقال أبو جهل: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف كيف الخبث يدغدغ فيه أرهف مشاعره. كان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب. مات على ما مات عليه، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام. بكى أن يفوته عمه أقرب الناس له، وأن يهتدي به الأبعد. فأنزل الله عز وجل تأديبا له ولنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فوعد أن يستغفر له، فنهاه الله بعد ذلك. جاءه علي قال: إن الشيخ قد هلك، فما أصنع به يا رسول الله؟ قال: اذهب فواره، ادفنه. لم يقم عليه صلاة الجنازة لأنه على غير الإيمان. يذهب من يتمحل. أبو طالب آمن. المرجئة ترى عندهم أبو طالب إيش؟ مؤمن، لأنه في شعره صدق. لكن لما لم يقل لا إله إلا الله لا ينفع ما جاء في شعره. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. هل نفع ذلك بطال؟ ما نفع. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولا غروة أن تكرروا في كل ركعة بفرض ونفل اهدنا الصراط المستقيم. ولو كنت مهديا لكن معناه التثبيت وأن تبقى عليه، لأن هذه أعظم المنن وأعظم النعم. متفضل على عباده عادل أي غير ظالم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن ظلموا أنفسهم. طيب، قد يعطي من الثواب، قد هنا للتحقيق يا أخواني، يعطي من الثواب أضعاف العمل تفضلا منهم، لكن العقاب على مقدار موجب العمل، لا يضاعف العقاب إلا في حال محددة. مثل ماذا؟ الحرم. مثل العالم، ترى معصية العالم غير معصية الجاهل. وصف الله الذين أوتوا الكتاب بالحمير تحمل أسفارا. بماذا وصف جل وعلا أبو العامر بن باعورة وقد زاد عليهم رتبة بما أنه علم اسم الله الأعلى؟ إذن تزداد العقوبة تفخم بحسب العاصي وبحسب الزمان والمكان. ولهذا الحرم وحال الإحرام العقوبة فيه إيش؟ أفخم. لا أن السيئة تضاعف في الحرم وإنما تفخم في الحرم. وهذا من عدله جل وعلا ومن رحمته أنه يدخل أولياءه الجنة برحمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. بعمله يعني بمقابل بعوض عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، وقول الله جل وعلا في غير ما آية جزاء بما كانوا يعملون. هنا الباء باء السببية، والأولى باء إيش؟ باء العوض، باء المعاوضة. نعم. قال رحمه الله وشفاعة الأنبياء عليه السلام حق، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المسلمين ولأهل الكبائر. هذا وخروا عنه، كيف وخروا عنه؟ هذا يضرب فينا. هل يتلفت هكذا وهكذا؟ اجعل يتلفت هناك. اي نعم. ولا وشغلهم كيف، ما شاء الله عليهم، يبدو انهم ملوا من الدرس. ترى ما باقي الا هذا المجلس ومجلس اخر، تحملون شوي. اي نعم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنبين ولأهل التبايع والمستوجبين العقاب حقا ثابتا. لا، أنت ما عرفت المشكلة يا أخي. المشكلة وش هي؟ اصبر. أي هالشفرات لا تنقصه عن الأخوان. الكلام ما هو في الحرارة، أي الكلام في اتجاهه إلي أنا. أعد سلمك الله. والشفاعة وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنبين ولأهل التبائع منهم المستوجبين العقاب حقا ثابتا. طيب، هذا موضوع الشفاعة وهو من مقامات يوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر كما قلنا يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة، هو سيذكرها الآن على جهة التفصيل والتنوير. نذكرها إجمالا: إيمان أولا بأشراط الساعة فما وقع منها ويقع ولا وما لم يقع بعد، كبار والصغار، وإيمان بالقبر وما فيه من العذاب والنعيم، والنفختين، نفخة البعث، وعرصات القيامة وما فيها من الأهوال، ومقام الشفاعة، ومقام الأحواض، حوض النبي وأحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعرض هو تطاير الصحف، والعرض أنواع: عرض تطاير، وعرض جدال، وعرض معاذير، ومقام الحساب، تعريف الناس مقادير أعمالهم، مقام الميزان، مقام الصراط، القنطرة بعد الصراط، ثم الجنة والنار. الشفاعة حق، والشفاعة هنا اسم جنس، شفاعة النبي وشفاعة غيره. والشفاعة حق لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، ولا تصح الشفاعة إلا بشرطين: إذن الله للشافع بها، ورضى الله عن الشافع والمشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعات مجملها في الآخرة ثماني شفاعات، خمس منها خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، والثلاثة البقية مشتركة بينه وبين غيره. إذن لو قيل إن الشفاعات كلها للنبي نقول إيش؟ حق، لكن خمس منها خاصة به. أولها الشفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة، ولن يشفع حتى يأذن الله له. طيب، هل رضي الله عن كل المشفوع لهم؟ الجواب لا، دخل هؤلاء بأولئك، لكن ما نفعت الكافرين هذه الشفاعة، ولهذا في كل الشفاعات لا تنفع الكافر، أما تنفعهم شفاعة الشافعين. المقام الثاني أو الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، خفف عنه العذاب ولا يخرج من النار، وهي حديث ابن عباس في صحيح مسلم: أبو طالب يا رسول الله فعل وفعل، فهلا نفحته بشيء؟ قال: نعم، يخرجه الله جل وعلا من قعر جهنم، فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا يا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثالثا شفاعته في دخول أهل الجنة، فأول من يشفع له في دخول أهل الجنة من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، يأخذ بحلقة الباب، فلا يفتح باب الجنة لأحد قبله، وتقول الملائكة: بك أمرنا أول من نفتح. الشفاعة الرابعة شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف، وجاءت في هذا آثار. شفاعة الخامسة الخاصة شفاعته في من؟ شفاعته في 70,000، 70,000 في جنة بغير حساب ولا عذاب، وجاء فيها آثار بسطها في لوامع الأنوار البهية السفاريني وفي غير هذا الموضع في تذكرة القرطبي. الشفاعات الثلاثة المشتركة يشاركه فيها الأنبياء والملائكة والصديقون والشهداء والصالحون، يشاركون فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاثة: الأول شفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار من أهلها، من أهل الذنوب، ألا يدخلوها. الثانية شفاعة في أقوام ما سوت شيء ترك. ست علينا. ليتنا ساكتين. الثانية شفاعته في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهؤلاء يحد لهم الله لنبيه أربعة حدود. الحد الأول: أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان. ثم الحد الثاني: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الثالث: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. الحد الرابع: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. الشفاعة الثامنة: شفاعة في ترقي درجات أهل الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما أثناهم من عمل بشيء. وزن الأعمال بالميزان حق، حوض النبي حق، هذه من المراحل. أما الوزن فالوزن للعاملين ولعملهم، لقول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الصحيحين في قوله لابن مسعود: والله جبل أحد، دل على أن الوزن يزن العمل وقد يزن معه العامل. والوزن في حديث البطاقة المشهور حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. فهذا دليل للوزن وأن الميزان له كفتان، ولسان يبين رجحان هذه بهذه. والحوض اسم جنس لكل نبي حوض، حتى قالوا إن حوض صالح ضرع ناقة، أي مكان تشرب به. أوسع الأحواض وأشرفها وأكبرها وأكثرها واردا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. طوله كعرضه مسيرة شهر، يصب منه ميزابان من نهر الكوثر الذي آتاه الله نبينا، وهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، بارد من غير ما ضرر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبد. عليه كيزان بعدد نجوم السماء، وعلى الحوض ملائك تمنع من ليس أهلا لوروده أن يرده، فترده من أمته أقوام فتمنع ذات، فيقول أمتي فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعده. الإحداث هنا يشمل إحداثين: بالابتداع في دينه، والأمر الثاني بإحداث فتنة. فإنه في الحديث: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجدير بمن أنكر الحوض أن يمنع منه، ومن ابتدع البدعة أن يحرمها. وفيه دليل على أن النبي لا يعلم الغيب: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد. نعم. قال الإمام رحمه الله: والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق، وإن لم تكن لهم الحسنات فقصص السيئات عليهم كن جائز. نعم، هذا مما يتعلق بالحقوق بين العباد بعضهم مع بعض. ويوم القيامة ثمة ثلاث دواوين: فديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهي حقوق العباد بعضهم مع بعض، وديوان لا يعبأ الله به أي لا يلقي له بالا وهو الذنب دون الشرك. المعنى ها هنا القصاص بين العباد. وفي هذا المقام يقيم الله الشاة الجلحة فيقتص لها من أختها القرناء. طيب، هل الشياة مكلفة ولا غير مكلفة؟ غير مكلفة، لكن لماذا يقتص للجلحة لا قرن لها من أختها القرناء ليظهر للمكلفين كمال عدله. فإن إذا اقتص لهذه من هذه أغداهن ترابا، ثم نظر في حساب خلقه، أول ما يحاسب عليه العباد بحقوق بعضهم والشيء الدماء، الدماء سواء قتلا أو جراحات من القتل. وأول ما يحاسب العبد في حق الله الصلاة. ويا خسارة من يأتي بأعمال عظيمة كجبال تهامة. تعرفون جبال تهامة؟ شوفوا في الخريطة، جبال عظيمة متصلة من أطراف الشام إلى أقصى اليمن، إلى أقصى اليمن في جبال. أحيانا عرض الجبال مو بالطول، العرض 300 إلى 400 كيلو. يأتون بأعمال عظيمة جمعوها في الدنيا من ذكر وتسبيح وصلاة وقيام، لكن تغدو عليهم هباء منثورا. ويأتي بأعمال ويأتي خصومه الذين ظلمهم بلسانه، وما أعظم الظلم وأكثره باللسان، وبفعله وبانتهاك حرماتهم في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، ويقتصون بدون حسنات. في ذلك الموضع تفر من أمك أقرب الناس إليك، ومن أبيك ومن زوجتك وهي صاحبتك وبنيك، لئلا تتحمل منهم حسنة، حتى ما يكون عطنا حسنة فضل بها علينا، أو يحملوك من أوزارهم سيئة. فيا خسارة من قدم ذلك الموضع وخصومه عباد الله، وخصومه العلماء، وخصومه أولياء الله. وش هقوتكم؟ تعرفون الهقوة والشي؟ ما ظنكم في ذلك المقام؟ يبي يسمح الإنسان بحسنة؟ في الدنيا قد يسمح، لكن ذلك المقام يشح، يبغي نجاة نفسه لعله أن ينجو، ويتحلل من سيئة يتخفف منها لعله أن ينجو. فإذا كان كذلك فانتبه، لعلك أن ينفعك انتباهك وحذرك فتسلم، ولا يضل الضال إلا عفاه. هذا والله الخسارة يا أخوان، من يقدم يوم يقدم وقد ذهبت حسناته إلى من جعل لسانه في الدنيا مشدارا مهدارا فيه، فلان فيه فلان ما فلان سوى وفلان ما سوى. إذا كانت كلمة قالتها امرأة فقيهة زكية عظمها النبي أيما تعظيم منها، لما قالت عائشة رضي الله عنها حسبك في صفية أنها قصيرة، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي كدرته. وش يصدر من ألسنتنا يا أخوان؟ هذا يصدر منها، حتى صار إلفها وأنسها كل يوم هو الكلام في الناس. ثم أنتم يا طلاب العلم، يا من أنار الله بصائركم وانتسبتم إلى هذا المنهج، إلى هذا ولهذه السنة، انتسبتم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى منهج السلف، ما الذي يجعل لك مبررا بفلان مبتدع وفلانه مبتدع؟ أترى لو بدعت فلانا بيسمح لك يوم القيامة إذا قدحت في عرضه في دينه؟ إذا سببت عالما بيسمح لك يوم القيامة وهو أسهل عليك من الماء البارد؟ أين علمك وين وأين دينك، بل أين عقلك إن كان لك عقل؟ هذه أمور إن لم تردعنا يا أخواني فلا خير فينا، إن لم تؤثر فينا فإن قلوبنا ميتة. كبر هديت على الجنائز أربعة والزاجرين الطير للطيران. بعض الناس حلاه وهو جيراه في كل وسائل، القدح في فلان وتزكية فلان، ومن كلفك ذلك ما كلفته أهملته، وما لم تكلفه خفت فيه. تحسبه هينا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا مقام القصاص. يأتي المقتول يوم القيامة رأسه بيده وقاتله بيده، يا ربي سل قاتله ما قتله. وفي زمانكم من أعظم الفتن وهي تزداد الهرج، سئل عنه قال القتل القتل عند أدنى أمر يقتل، لا يدري القاتل فيما قتل المقتول فيما قتل. يأخذ المسكين حزاما ناسفا أو سيارة مفخخة ويخوض بها في غمار المؤمنين ويفجرها. يقول أنا أنكي العدو، أنكيت نفسك يا جاهل. ونظائرها كثيرة. ولهذا الموفق الذي ينتبه ويرتدع، والغافل لعمرك إنه لفي شقاق النعمة. نعم. قال الإمام رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تشقيان أبدا، ولا تموت الحور العين أبدا، ولا يسمع قول الله تعالى وثوابه صمدا. الله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه، وإضلاله خذلانه. وتفسير الخذلان ألا يوفق العبد إلى ما يرضى، فهو عدل منه، وكذا عقوبة المحذور على المعصية. نعم. الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأضاف لا تفنيان. في الطحاوية لا تبيدان، لا تفنيان ولا تبيدان. هذه مسألة مهمة، لأنه أنكرها الجهمية تبعا للفلاسفة المنكرة للمعاد. الجنة والنار الإيمان بهما إيمان باليوم الآخر، يستلحق بهما أنهما الآن مخلوقتان بل قبل الآن. فآدم من أين أخرج؟ إلى الجنة. وإبليس إلى أين أمر به أن يدخل؟ إلى النار، حتى استمهل ربي فأمهله. فهما مخلوقتان الآن، وهما على الدوام، لا تثنيان لا تبيدان، البقاء فيهما أبدا. ولهذا في آيات الجنة خالدين فيها أبدا، وفي آيات ذكر النار في أكثرها خالدين فيها، إلا في مواضع ثلاثة وصف الخلود بالتأبيد، في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن. وهذا قاطع لما قد يلتبس أن النار تفنى، قاطع محكم. وإذا جاء نص ملتبس فيه اشتباه رد إلى إيش؟ إلى المحكمات. هذه جادة السلف. ففي هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في الجنة عطاء غير مجدود، وفي النار إن ربك فعال لما يريد. هذا فيه نوع اشتباه يرد للمحكم. فذكر هذه المواضع الثلاث لأهل النار والمواضع الكثيرة لأهل الجنة بلفظ التأبيد قاطع لهذا الاشتباه. ويؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فينادى يا أهل الجنة فيطلعون لأنهم في العلو، وينادى أهل النار فيشرئبون في أعناقه يظنون أنه جاء الفرج، ويذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. زعمت الجهمية تبعا للفلاسفة بأن الجنة لم تخلق الآن ولا تبقى، بناء على أصل الفاسد بنفي التسلسل في الماضي والمستقبل. والتسلسل في المفعولات نعم له أول وله نهاية، والتسلسل في الفاعلين لا، الفاعلين إما خلق وإما خالق، والخالق لا بدء بأفعاله ولا منتهى، وإما المفعولون وهم الخلق لهم بدء ولهم نهاية. والمفعولات منها ما ينتهي ومنها ما لا ينتهي بأمر الله عز وجل، ومنها الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والأرواح والعجب لا تفنى. والجهم وتبعه أبو الفضيل العلاف قالوا بهذا القول الفاسد بناء على أصلهم الكاسد بنفي التسلسل الماضي والمستقبل. يقول ابن القيم في النونية لما ذكر مثالب جهم وأقواله القبيحة في معرضها وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي لكن جنح بالاعتزال إلى التجهم فرقته الهذيلية وهو من معتزلة بغداد. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات فاعجب إذا الهذيان. أهل الإيمان أطبقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان وتبقيان وتتجدد. ولهذا غرس الله جنة عدن لأوليائه بيده هذه كرامة لأوليائه وكتب الألواح لموسى بيده وخلق آدم بيده. وأنتم أهل الإيمان تغرسون غرسكم في الجنان فلا حول ولا قوة إلا بالله ما هو ما هي غراس لكم في الجنان. لما لقي نبينا أبانا إبراهيم في معراجه السماء السابعة قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعلى أنبياء الله وعلى خليل ربنا منا من الله الصلاة والسلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تتجدد والبقاء والنعيم فيها باق غير فاني. قال ولا تموت الحور العين أبدا ولا يفنى عقاب الله وثوابه سرمدا أي أبدا. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم عجب وأرواح جنة ونار لوح وقلم عجب وأرواح عرش وكرسي جنة ونار كذا اللوح والقلم هذه لا تفنى. ومما لا يفنى الجنة ومما في الجنة ماذا؟ الحور. وهذا استثناء لما قال جل وعلا خالدين فيها إلا ما شاء ربك فهذه لا تفنى ولا تموت بل تتجدد نعيما وفضلا لعباده. ومن عافاه الله فهذا من فضل الله عليه ومن خذله وخذلانه عدم توفيقه فهذا من عدل الله فيه فخلقه المكلفون متقلبون بين فضله وبين عدله لا يظلم ربنا أحدا سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال رحمه الله ولا يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد قهرا وجبرا ولكن نقول العبد يدع الإيمان فحينئذ يسلبه منه الشيطان. نعم لا نقول ولا نعتقد أن الشيطان يسلب منك العبد بغير اختياره. ولو سلب الشيطان منك إيمانك بغير اختيارك وعذبك ربي لكان الله عايش ظالما لك تعالى ربي عن ذلك. وإنما يسلبه باختيارك بإغوائه لك بإثارته هواك وشهوتك. ولكن نقول العبد يدع الإيمان أي يضعف فحينئذ يسلبه منه الشيطان. كيف يدعه؟ يتخلف عن أمر الله. يا عبد المولى جاك النوم جاك الذيب جاك وليده فيضعف إما بهواه إما بشهوته فلا يمتثل أمر الله أو يقع في معصية. في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. جاء في تفسيرها أن الإيمان إذا زنى الزاني ارتفع عليه وترك الظلة ما أبعد عنه لأن الإيمان عظيم لا يتنافى مع هذا الفعل الشنيع القبيح. لا يتقابل معه فيكون عليه كالظلة، فإذا تركه رجع، فهذا ما يتعلق بسلب الإيمان. ولهذا المعاصي مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ المعاصي في القلب، تنكت في القلب نكتة سوداء المعصية، فإذا استغفر محيت، فإذا عصى ثانيا نكتت جنبها أخرى، ثم ثالثة، حتى يكون القلب كالكوز المجخي المقلوب، لو فتحنا هذا يبقى ماء، يبقى هكذا القلب الذي امتلأ بالذنوب حتى صار أسود، شبهه النبي بالكوز المجخي. هذا سلب الإيمان. بماذا يسلب؟ بفعل هذا المذنب واستهتاره واستخفافه وتهاونه حتى يسلب منه الإيمان. ولهذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، يخشى أن يسلب منه الإيمان. وهكذا هم كمل المؤمنين يخشون من ذلك. عمر رضي الله عنه لما طعنه من المجوسي أبو لؤلؤة وحمل إلى بيته، أمر عبد الله أن ينادي من اذهب فأتني بحذيفة ابن اليمان. في هذه الحال أسقاه أهله لبنا فخرج اللبن من أمعائه، فقال له الطبيب أوصي يعني خلاص أنت مودع، قال اذهب فأتي بحذيفة. فجاءه قال نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ من أسماء المنافقين 18. في هذه الحال يخشى عمر على نفسه سلب الإيمان. ومن كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. قال لا يا أمير المؤمنين ولا أخبر أحدا بعدك، لأنه سأله بالله. فإذا كان عمر يخشى على نفسه أي النفاقين يا أخوان؟ الأكبر نفاق الاعتقادي، من يأمنه بعد عمر؟ ولهذا نبينا وكم المؤمنين يخشون على أنفسهم النفاق، يخشون سلب الإيمان، يدعون الله أن يثبتهم، نحن أولى بذلك. والشيطان لا يسلب منك الإيمان إلا إذا وجد فيك مدخلا وتعاطيا وتهاونا معه. نعم. قال رحمه الله وسؤال مفتش المنكير حق ثالث في القبر وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق، وهو القبر وعذابه حق دائم، حق دائم للجبار كلهم ولبعض أوصاف المؤمنين حق جائز. هذا سبق تقريره في عذاب القبر ونعيم، وأن عذاب القبر الدائم على الكفار والمنافقين، وعذاب القبر المنقطع على عصاة المؤمنين، منقطع غير دائم بحسب ذنوبهم. كما في الآخرة من دخل النار من أهل الإيمان لم تسبقه رحمة الله فلا يعذب خالدا فيها، وإنما يعذب فيها على قدر ذنبه. ومن سبقت له من الله الحسنى أو قبل الله فيه شفاعة الشافعين أخرج منها. طيب من يقتل المؤمن متعمدا وش جاء في وعيده في آية النساء؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس رضي الله عنهما له فيها رأي، راجعه فيها تلميذه مجاهد بن جبر شهرا كاملا يباحثه، وابن عباس يقول قاتل المؤمن متعمدا وعدوانا لا بد أن يدخل النار ويعذب فيها عذابا مخلدا على قدر ذنبه. مخلدا يعني ماكثا مكثا طويلا، ليس الخلد الأبدي، لأن الله ما قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها. ولا يدخل قاتل النفس عند ابن عباس، قاتل النفس المعصومة والمؤمنة تحت المشيئة، ولا يدخل تحت الموازنة، بل لا بد أن يعذب، لأن هذا أعظم جرم بعد الشرك بالله جل وعلا، وهو قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، الذي صار أسهل عند بعض الناس من شرب الماء للأسف الشديد. والمسألة جليلة والمسألة خطيرة. نعم. قال رحمه الله: وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية وصفات الله عز وجل فجائز فجائز القول به سوى الذي بالفارسية، ويجوز أن يقال برأي خداي عز وجل بلا تشبيه ولا كيفية. شو برأي خداي؟ خداي هو الله أو خدا، ولهذا عند في اللغة الأردنية خدا حافظ، أي الله حافظ، وخداي في الفارسية الله، فراي يعني يداه، في أي لغة عبرت مدام أنها إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات فهذا جائز، كما الدعاء يجوز أن تدعو الله بأي لسان، والخطبة خطبة الجمعة على الصحيح تدعو الله تخطب بأي لسان يفهمه الناس، خلاف مذهب الحنفية رحمهم الله أنه لا بد من خطبة بالعربية ويضاف إليها ما يكون بلغة أهلها. على كل حال العبرة بالمؤدى، وبأي لفظ أدي به المؤدى فلا إشكال، ومثله العقود بيع وشراء عقد النكاح والطلاق بأي لغة على الصحيح، لا يلزم أن يكون ذلك باللغة العربية. أما القراءة قراءة القرآن فلا بد أن تكون بلغة العرب، لا يقرأ بمعناها المفسر. نعم. قال رحمه الله: وليس قول الله تعالى ولا يعرف من قبيل طول المسألة. على كل حال نقف على هذه على هذا الموضع، نفتح المجال للإخوان ونبدأ باللي عندك إن كان عندكم أهل الأسئلة البعيدة قبل الحاضرين. هذا المجلس السابع، انتهينا من السابع. ها يقول أحد السائلين، هذا السؤال عبر الزوم يعني، ها لم يستوي حتى على العرش حتى خلقه، وخلق قبله السماوات، خلق السماوات والأرض بعده، لأن العرش سابق لها، والعلو صفة ذاتية، إذا كان في عمائه فراغ ما فوقه شيء من خلقه، بل هو العالي سبحانه علوا بأنواعه الثلاثة، علو بذاته، فلا شيء فوقه من مخلوقات، وعلو بقهره وغلبته فلا أحد يقهره، وعلو بقدره ومكانته ومنزلته سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أهل الأخوان تفضل. يقول الشاعر المسلمية قل مسوك عليه لا الله ولا مكان فهو على ما عليه الكلام، هل هي لفظ ما لفظ وما عليه كان الله ولا مكان، ثم وهو على ما عليه كان. أولا نثبت أنها لعلي رضي الله عنه، أما ما ذكره صاحب شو اسمه اسم البلاغة إيش حق علي صاحب نهج البلاغة شريف الرضي مما نسبه على علي فلا يعول على مثله حتى يثبت عن علي بلفظه بالإسناد الصحيح إليه رضي الله عنه. وكان الله على ما كان وهو على ما كان أي كان الله بلا ما كان وهو الآن على ما كان قول مجمل لا نقبله ولا نرده حتى نستفسر. فإذا قال كان الله ولا مكان نفي المكان غلط، فإن من الأمكنة العلو، والله كان وما زال في علو سبحانه وتعالى، وهو على ما كان أي في العلو. لكن إن انطوى تحته دفي الاستواء كما هو المظنون في مذاهبهم فلا يوافقون على ذلك ولا يؤيدون عليه، ولم يقله علي بهذا المعنى الذي يجيرونه إليه. الله أعلم. وضحت؟ نعم. تفضل. أي. لتعجيل دخوله. لما قال قام عكاشة بن محسن قال اسأل ادعو الله أن أكون منه. دعاء الله وشو؟ أجبني. قال أنت منه. قام الثاني ادعو الله أن أكون منه. سد الباب عليه الصلاة ما قالت ما تبكفوا وإنما قال سبقك بها عكاشة فسد الباب عنه وعن غيره. نعم تفضل. لا اللي وراك. قلتم أن أقرب الناس أنت وراكم قلتم كانها جدال ومناظرة يعني انتبهوا. لا من الإمام يوم الجمعة وهو يخطب أم في حد أن عندنا في المساجد أن المنبر على الطرف والذي يكون طريقه الصف الأول في الجمعة في حال الخطبة وحال الإمام هو المقدم. الصف الأول يوم في الجمعة هو المقدم، والقرب هنا بمعناه الدنو من الإمام بالتبكير إلى الصلاة. الصف الأول في الأول، ولهذا من أفضل الأعمال يوم الجمعة إيش؟ من غسل واغتسل. وفيه الوجه الثاني من غسل فاغتسل، في غسل بالتضعيف وغسل بغير تضعيف، أشمل حاله عزوبي ولا ما هو عزوبي، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة، واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامه وصيامه. أخرجه أهل السنن وأحمد وغيرهم بأسانيد جيدة. المقصود الدنو من الإمام، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل. فلما دنا من الإمام في الدنيا طاعة لربه أدناه الله جل وعلا منه في الجنان في رؤيته. كم ذكرنا؟ ثلاثة. أذن ولا ما أذن؟ أدلكم إلى الأذان. وهذول اللي في الأجهزة تراهم مقدمين، احنا غفلنا عنهم. الآن وقت سؤال جديد. ايه تفضل. السائل يطلب دليلا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 ودليلا على شفاعته في أهل الأعراب. ايه أنا أحلت على ملي ما يقبل الإحالة. من أحيل على ملي فليتبع فليحتم. حلت على اللوامع تذكر القرطبي، لأن لو بغينا نفصل في كل كلام ما انتهي. من أدلة شفاعته في 70 حديث عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وفي 70,000 آثار رويت في هذا المقام ذكرها القرطبي وذكرها ابن جرير في تفسير آية الأعراف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف في الأصل. وهذه الشفاعة الثالثة والرابعة الخاصة بالنبي محل خلاف، ما هي يعني محل اتفاق، لكن ذكرت لكم ما ترجح عندنا فيها وإلا هي محل خلاف من العلماء من لا يثبتها، وما ظنها في هذه المطولات في أثاره. وأنا بسطتها في شرح الطحاوي، ذكرت جملة من هذه الأدلة. والله أعلم. في شيء عندهم؟ في شيء عند الإخوان؟ أي تفضل. متى ظهرت وما هي آثارها؟ ها؟ وما الرد عليها؟ هيها تفاضيل. هذه المقولة مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم، بنى عليها أبو العباس أحمد بن تيمية رسالته الحموية الكبرى. وظهرت هذه المقولة عند الأشاعرة في طورهم الثاني لما جنح إليهم التأويل، ولم تعرف في الطور الأول على مبلغ علمي، وإنما هي في الطور الثاني أرادوا أن يبرروا بلوغ أشياخهم وأشياخ أشياخهم في الكلام الذي لم يلغ فيه السلف بل حذروا ونهوا عنه، فجاءوا بهذه الكلمة الظالمة الجانية أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، والخلف المتكلمون يعني. وآثارها تجهيل السلف، تزكية الخلف، وآثارها تثبيت أطناب التأويل والتعطيل في باب أسماء الله وصفاته، بل في باب المعاد والأخبار الغيبية، لأنهم فتحوا بابا للتأويل في المعاد دخل منه الباطلية والزمان. ومن آثارها قدح الصحابة ضمنا، هم أعظم السلف، أو القدح فيهم وفي التابعين. وفق شيخ الإسلام أيما توفيق في ردها، ورد عليها أيضا ابن رجب بفضل علم السلف على علم الخلاف. والله أعلم. اللي سألنا بنعطي المجال للغير، تفضل يا أخي. هذا في حملها في كلام أحمد، من يدخل المسجد فيرى الناس في المسجد يتعاون معهم ويقتدي بهم في إقامة الصلاة. نبينا محمد. الصلاة والسلام. فتتابع الناس على التصدق، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي حثهم على التعاون، لا أنهم تصدقوا لأجل أن يمدحوا. لاحظت هذا المعنى؟ والله أعلم. نعم.